أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهراب لما فاز بالصبايا الثلاث بعدما مر به من الأحداث راجعه حنينه إلى بلاده بعد طول بعاده فجمع زوجاته وأردفهن على بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح حتى لاحت مدينة سرنداب من بين السحاب وأراد ماهراب ألا يفاجئ المدينة وأن يكون دخوله يوم الزينة وكان على مقربة من السور خان شبه مهجور فرأى أن يقصد إليه وينزل بزوجاته عليه ثم يرسل إلى وزيره بهادر دار قبل أن يدخل الديار ورحب بهم صاحب الخان وأنزلهم في أحسن مكان وفي الحال أقبل ماهراب على ربات الجمال وقال اسمعوا بقى ما احكي لكم انتوا تقلعوا تاخدوا راحتكم على المنزل انا اشوف ايه الاخبار وابعت مرسال لبهادر دار شو حسبنا في الخان انا مش خارج يا بنات الجان مش عارفة انا متضايقة من الخان ده ليه هو احنا هنقعد فيه ده يا دوب ابعت المرسال والوزير يجي والرجال والدنيا تنقلب في الحال طب يلا امال اما البس الطاقيه الاول عشان ما حدش يشوفني واقعد اسمع من غير ما حد يكشفني انا مش هغيب مهراب وانتوا تقفلوا عليكم الباب مرسوق مرسوق اسكت يا معلم معتوق شفتهم ثلاث جواري يا معلم انما يا سلام سلم واحده لابسه احمر فاحمر والتانيه ازرق فازرق والتالته لابسه اخضر فاخضر حاجه ما تتقدر ده شيء مش معقول تسولها كام الجاريه من دول مفيش اقل من الف جنيه الف جنيه امال انت فاهم ايه والنخاس اللي معاهم تلاقيه محرص عليهم ما احنا حنقتل النخاس وناخد الجواري نباعهم وانت تقدر توصلهم مين ايه ده مش فاهم انا ايه ده انت ما سمعت الصوت سمعت يا معلم مين اللي بيتكلم مفيش حد معانا طب اقفل الباب ده علينا تعالى انا قلبي مش مطمن يا معلم وانت هتلاقي فرصة احسن من كده راجل غريب زي ده يعني لا حد هيسأل عليه ولا حد هيقول ما جاش ليه وناخد الجواري ونروح نبيعهم ونقسم تمنهم قد ايه يمكن تطلع لك في الدقاتي بألف جنيه ألف جنيه ما تقولش ألفين ليه ومستني ايه لا يمنع عليه انا همضي عليه ألم من ورايا ونزل على قفايا لو ما كنت سمعت ما كنت صدقت لا لا يا معلم الخان ده مسكون مسكون اسكت يا مجنون معلم معتوق مرزوق هو ضرب ليلة وصل عندك بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ يا امين يا حافظ يا امين اما صحيح مجرمين انت مين انا عملكم يا مجرمين تبقى صاحب خان وخوان الامان الراجل اللي انتوا عايزين تقتلوه ده مش نخاف لا لا خلاص ده راجل مبروك وابن ناس طيب خلاص طب يلا بالعجل انت وهو عندكم الميه تطهروا جوه وبعدين تروحوا له وتتوبوا على ايديه وتبوسوا رجليه. وان ما كانش يسامحكم انا هطرقها على الضفه. لا لا نروح له نروح له احنا الاثنين. يلا يا مرزوق. يلا يا معلم معطوش. يا حافظ يا امين يا حافظ يا امين يا حافظ يا امين. ايوه مين؟ افتحوا انا مهوراه. مهوراه انت جيت يا مولاي؟ عملت ايه؟ ايه الاخبار؟ اقفلوا الباب علينا الاول. ليه؟ في ايه؟ ايه؟ في ايه يا مولاي؟ الراجل صاحبي. انت بتضحك على ايه؟ طب قول لنا بس عشان نضحك معاك. انا لبست طاقيه لخفه ونزلت لقيت الراجل. الله راجل مين؟ الراجل صاحب الخان والصبي بتاعه. فاهمين ان انا نخاس وجاي ابيعكم وبيتفقوا مع بعض يقتلوني وياخدوكم يبيعوكم. شايف البني ادمين دول مجرمين. وعملت ايه؟ طلعت على جدتهم البلد. عملت فيهم ايه؟ كفايه بس ان اكلمهم ويبقوا سامعين لكن مش شايفين. والضرب اللي بقى نازل على قفاهم ومش عارفين جاي لهم منين. وبعدين قلت لهم يروحوا يطهروا نفسهم ويغسلوا جسمهم ويطلعوا للراجل اللي فوق يستسمحوه. ما كانش يسامحهم اصحى ترباها على دماغهم. الراجل اللي فوق اللي هو اللي هو انا. هم جايين. انتوا تتفرجوا وانتوا ساكتين. ادخل. الامان والسلام والتحية والاكرام. الامان والسلام لاهل الامان والسلام. معلش النوباش سامحنا. اسامحكوا ليه؟ احنا اخطأنا. اخطأتوا في ايه؟ ابوس راسك. ابوس بدات. الله الله الله الله. ايه حكايتك انت وهو؟ انت راجل مبروك واحنا جايين نتوب على ايديه. تتوبوا اليه؟ انتوا عملتوا ايه؟ نتوب اهو نتوبوا خلاص. انت واحد ابن ناس. يعني مش نخاس. معلم معتوب مرسوم نفس الكلام اللي سمعناه والضرب اللي على قفاك. اعملوا معروف يا صبايا. خلوا سيدنا الدرويش يقصدها معايا. وعملتني درويش. انا في طولك انا في عرضك انا خدامك انا عبدك. وايه اللي عايزينه مني؟ ارجوك تسامحني. وارجوك تصفح عني. خلاص يا مولاي سامحهم. اصفح عنهم عشان خاطركم. النبادي هسامحهم والنوبة التانية تطرقها على دماغنا. يعني خلاص خلاص. طيب اقعد يا معتوق. ربنا يكفيك السوق. وانت يا مرزوق. انا اقعد. اقعد يا مرزوق. انت راجل مبروك. انتوا اصلكم البلد دي؟ من سوق بختي. ليه؟ اصل البلد دي كان لها ملك مهاب اسمه الملك مهوراب. ايوه وبعدين؟ وبعدين غاب. محد يعرف ليه غاب وطول في الغياب. انت هتمشيني وراك مشوار؟ انا بجيب لك الحكايه من القرار. اتكلم باختصار. مولانا عايز يعرف الاخبار. ايه اللي عمله الوزير بهادر دار؟ بهادر دار الله يرحمه ويحسن اليه. الوزير انت بتعمل كده ليه؟ بهادر دار مات. يا ريته كان مات موتة ربنا. لكن انت بتعمل ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الملك مهوراب لما غاب وطول في الغياب اخواته 29 راحوا قايمين زي الشياطين وخلصوا على الوزير في غمضة عين. وبعدين نزلوا ببعض هرد لما ما فضلش منهم حد غير ساجور. ساجور؟ ايوه واحد منهم اسمه ساجور الظالم المغرور. ما خدش الملك والتاج الا لما استعان بالخاقان هندوراس صاحب بلاد العاد. صاحب بلاد العاد هذا اللي كنت عامل حسابه. يا مولاي البقية في حياتك هعزيك اخواتك. اخواته؟ الله انت الملك مهوراب. لعنة اللي حلت بأسرتنا هي كسرت ذريتنا ويا دوب الملك مننا يموت من هنا وولاده يقعوا بعض من هنا، لكن انا لسه موجود. استعجلوا موتي قبل ما موت. هتعمل ايه يا مهورة؟ بكل سؤال جواب وكل جريمة وليها عقاب. انتوا هتستنوا هنا في الخان على ما حاسب صقور واجيلكوا اوام. انا حسيم الكاس اللي ساها اخواتي، انا هخلص العرش وانقذ بلادي. مهورة صقور هي كاس بتدور وانت عليك الدور. وانطلق الملك ماهوراب ليحاسب أخاه أشق الحساب، حتى إذا اقترب من الرحاب